بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واقتداء بأخونا الفاضل دكتور آدم نقول الدعاء الذي طالما قاله قبل أن يشرع في أي موضوع: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الموضوع اليوم إن شاء الله نتكلم عن قانون الإيمان المسيحي، قانون الإيمان المسيحي، نظرة تفصيلية في العقائد المسيحية، قانون الإيمان المسيحي. إيه هو قانون الإيمان المسيحي؟ قانون الإيمان المسيحي بكلمات على ألسنة المسيحيين أنفسهم بيشرحوا هم نفسهم بيقولوا ايه هو قانون الإيمان المسيحي، عشان محدش يقول ان احنا مش أكاديميين مثلا، ما بنبحثش ما بندورش، هنشوف ايه بالنسبة لهم قانون الإيمان المسيحي، ايه أهميته بالنسبة للمسيحية، جه ازاي قانون الإيمان المسيحي. بيقولوا ان آباء الكنيسة الأوائل رتبوا دستورا وقانونا للإيمان المفروض انه أخذ من آيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وخاصة العهد الجديد اللي هم بيسموه الإنجيل، وأقرته المجامع المسكونية لكنائس العالم النيقاوي القسطنطيني والأفسسي، المجامع بتاعتهم كلهم يعني بيقولوا أقروا على هذا القانون، ويؤمن به المسيحيين في العالم كله، ويقرأ في الكنائس، ويردده الأقباط خاصة في صلوات القداسات في الكنائس، ومما يذكر أنه يردد مرتين في قداسات الكنيسة القبطية، حيث أنه يقرأ في صلوات الأجبية ومرة أخرى أثناء القداس الإلهي، ويحفظه جميع الأقباط. ده طبعا بصفة خاصة بالنسبة لنصارى مصر يعني، أو مسيحيين مصر. طيب هما ليه عملوا قانون إيمان مسيحي؟ بيقولوا ان القانون ده وضع على مراحل حسب ظهور الهرطقات في الازمنة القديمة واضطرار الكنيسة، خدوا بالكم من اضطرار الكنيسة دي، واضطرار الكنيسة للدفاع عن ايمانها، فاجتمع رأيهم على اصدار هذا القانون. ايوه، ايه بقى اهمية القانون ده، ايه موقف القانون ده؟ يقول لك انه بحيث يعتبر من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا، يعني اللي لا يؤمن بالقانون ده مش مسيحي، يعني نقدر نقول دي المقابل للشهادتين في الاسلام. المسلم يقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انت كده مسلم، طيب انت الوجه الاخر عند المسيحي ايه؟ قانون الايمان. اللي ما بيؤمنش بقانون الايمان المسيحي لا يعتبر مسيحي. ويقول لك انه قد سمي بالنقاوي القسطنطيني لان قسما منه وضع في المجمع المسكون الاول الذي انعقد السنة 325 في نيقية، ثم أكمل الجزء الأخير منه في المجمع المسكون الثاني الذي انعقد سنة 381 في القسطنطينية. عشان كده قالك إن ده اسمه قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني، وبصفة عامة قانون الإيمان المسيحي، لأنهم قالوا إنه من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا، فبقى قانون الإيمان المسيحي. بتؤمن بيه يبقى أنت مسيحي، ما بتؤمنش أنت مش مسيحي. طيب هنقرأ الكلام تاني علشان خاطر هنحلل الكلام ده كويس، وإيه نشوف ملاحظات مهمة على الكلام ده. يقول لك رتب آباء الكنيسة دستورا وقانونا للإيمان أخذ من آيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وخاصة الإنجيل. خاصة الإنجيل عشان هو الخاص بالمسيحيين، وأقرته المجامع المسكونية لكنائس العالم النيقاوي القسطنطيني والأفسسي، ويؤمن به المسيحيين في العالم كله، ويقرأ في الكنائس ويردده الأقباط خاصة في صلوات القداسات في الكنائس. ومما يذكر ده حاجة كده حبشتكنات يعني زيادة، يعني بيقول لك عشان خاطر المصريين دول جامدين قوي بقى غير المسيحيين التانيين، يعني أقباط مصر دول جامدين قوي. ومما يذكر أنه يردد مرتين في قداسات الكنيسة القبطية، حيث أنه يقرأ في صلوات الأجبية ومرة أخرى إثناء القداس الإلهي ويحفظه جميع الأقباط. يا سلام يا سلام. كنا بنسأل مسيحيين بيدخلوا لنا الغرفة هنا في البلطو، تعرف قانون الإيمان المسيحي؟ مع عمره ما سمع عنه، تحفظه ولا عرف منه كلمة. طب أنت إيه موقفك يعني؟ خلاص يعني مش مهم، كلنا واحد في المسيح، كبر دماغك يعني، هي جت على دي. طيب يقول لك هو الدستور او القانون للايمان وضع على مراحل حسب ظهور الهرطقات في الازمنة القديمة واضطرار الكنيسة للدفاع عن ايمانها، فاجتمع رأيهم على اصدار هذا القانون بحيث يعتبر من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا. خلاص خرجوه من الملة، اللي ما يؤمنش بالقانون ده لا يعتبر مسيحيا. وقد سمي بالنيقاوي القسطنطيني، دي بقى المعلومة التاريخية، وقد سمي بالنيقاوي القسطنطيني لأن قسما منه وضع في المجمع المسكون الأول الذي انعقد السنة 325 في نيقية، ثم أكمل الجزء الأخير منه في المجمع المسكون الثاني الذي انعقد السنة 331 في القسطنطينية. قال لك نص منه أو أكبر كمية منه اتعمل في نيقية، وهنعرف بالظبط إيه اللي انكتب في نيقية وبعدين إيه اللي انضاف في القسطنطينية. يعني حتى القانون ما اتعملش كله مرة واحدة، لا ده هو على مراحل وفترات، على بال ما عملوا قانون يقول لك من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحي. طيب ملاحظات على المعلومات البسيطة دي عن قانون الإيمان. احنا لسه ما شفناش محتوى القانون ايه، ولا القانون بيقول ايه، ولا نعرف اي حاجة، مجرد معلومات بسيطة عن القانون ده اتعمل امتى، القانون ده عبارة عن ايه اهميته عند المسيحيين. طيب هل المسيح عليه السلام أقر هذا القانون؟ سؤال بسيط. دلوقتي أنت كمسيح المفروض أنت تابع للمسيح، طب هل بولس نفسه شاف في القانون ده؟ يعني بولس رسول المسيح، هل هو شاف القانون؟ هل هو حط لك التأشيرة؟ مضى لك عليه قال لك فعلا من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا؟ هل فعلا القانون ده من وضع إلهي بحيث ان انت اللي ما يؤمنش بيه تخرجوا عن الإيمان المسيحي؟ تلاميذ المسيح شافوا هذا القانون، رأوه، اطلعوا عليه. طب المسيح عليه السلام ما شافش القانون، تلاميذ المسيح ما شافش القانون. بيقول لك القانون اتكتب سنة 325، أول جزء اللي انكتب فيه نيقية اتكتب سنة 325 في المجمع المسكوني الأول. المسيح كان رفع إلى السماء هنقول حوالي 300 سنة، هما أقل حوالي 200 وشوية، مش مهم، قول حوالي 300 سنة كان مرفوع. التلاميذ بيقولوا إن أجدعهم تلميذ فضل عايش لغاية ما كان عنده 100 سنة، اللي هو الشيخ يوحنا الشيخ. بولس كان أصلا من معاصري المسيح لكن عمره ما التقى بيه، يعني هنقول برضه ما عداش 100 سنة. القانون ده اتكتب بعد المسيح حوالي 300 سنة. قانون مستحدث وضعه آباء ورهبان وقساوسة الكنيسة بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء على الأقل ب 300 سنة. وبيقولوا إن القانون ده من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحي. طيب ليه أصلا يضع قانون؟ ليه تضع قانون؟ هل كتابك ما بيوصلكش الإيمان الصافي السليم اللي يمشيك على الصراط المستقيم، فاضطريت انت تزود قانون كمان على كتابك؟ بيقول لك هذا الدستور، هذا الدستور للإيمان وضع على مراحل حسب ظهور الهرطقات في الأزمنة القديمة واضطرار الكنيسة. يا الله، كانوا مجبرين، مجبر أخاك لا بطل. الكتاب المقدس نوره مش كافي لإنارة البصيرة، محتاجين لسه عمل يدوي وجهد واجتهاد، وبعد المسيح ب 300 سنة وعلى مجمعين، واحد في نيقية واحد في القسطنطينية، علشان خاطر يكتبوا قانون. بعد كده هو ده خلاصة الإيمان، اللي ما يؤمنش بيه لا يعتبر مسيحي. أين اكتمال الدين؟ لما احتاجوا ان هم يعملوا قانون ايمان، يعني احنا لسه في الف ب، لسه في الف ب مسيحية، لسه ما دخلناش في اي حاجة، يا دوبك لسه قانون ايمان عشان تبقى مسيحي. متخيلين مدى انحراف او تحريف الديانة وصلت لغاية فين؟ ان هم يا دوب لسه يعني 300 سنة بعد المسيح عليه السلام ويا دوبك بيعملوا قانون يقول لك من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحي. يعني يا دوبك عاوزين يعرفوا مين المسيحي ومين اللي مش مسيحي بعد المسيح ب 300 سنة. مصيبة. وضع قانون من الأصل شيء غريب جدا. سبحان الله العظيم. هل الإيمان المسيحي صعب لدرجة أنهم يحتاجون لوضع قانون معين لهذا الإيمان لضبط الأمور عندهم؟ هل الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لا يوضح هذا الإيمان لدرجة حدوثها ارتقاءات وخروج عن الإيمان السليم فوضعوا قانونا. المشكلة إن ما أدرانا إن هذا القانون أصلا هو الإيمان السليم. هذا القانون لم يطلع عليه المسيح عليه السلام، هذا القانون لم يطلع عليه تلاميذ المسيح، هذا القانون لم يطلع عليه بولس ولا حتى تلميذ بولس اللي هو لوقا. وبعدين يقولون أن من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا بأي وجه حق؟ ما أدرانا أن قانون الإيمان هذا هو نفس إيمان التلاميذ. هل اطلع أحد التلاميذ على هذا القانون لتوثيقه وضمان أنه يحتوي على الإيمان السليم؟ وهل هناك نسبة ولو 1% أن يكون هناك خطأ في هذا القانون؟ إذ أن القانون وضعه بشر، فبالتالي قد توجد نسبة خطأ في أي عمل يقومون به. ومعنى وجود خطأ في قانون الإيمان اللي المسيحي أصلا متكل عليه، ده يقول لك اللي لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا، معناه أنه قد حاد عن الصراط المستقيم. خلاص الموضوع انتهى، الجميع أخطأوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. القساوسة والرهبان اللي جمعوا بعضيهم في المجامع وعملوا قانون الإيمان كانوا معصومين بحيث ان هم يخرجوا بقانون ما يخرش الميه، وبعدين يقول لك ان من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا؟ مستحيل. نقطة في منتهى الأهمية، احنا قلنا ان قانون الإيمان المسيحي هذا من وضع البشر، ما هواش من وحي الله عز وجل. قساوسة ورهبان الحقوا احنا عندنا مشكلة في ايه، هرطقات كتير. طب هنعمل ايه؟ هنعمل قانون ايمان. ليه قانون الايمان؟ عاوزين نظبط الامور ونحط النقط على الحروف عشان خاطر بعد كده اللي مش هيمشي على القانون ده يبقى مش مسيحي. قالوا ماشي. طيب المسيح ما شافش القانون، تلاميذ ما شافوش، بولس ما شافش، طب القانون ده مبني جه منين؟ القانون بيقول لك يا سيدي انه وضع على مراحل حسب ظهور الهرطقات. حلو قوي. طب جه منين؟ اخذ من ايات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. ممتاز. طب الهرطقات دول هرطقوا من ايه؟ يعني الناس اللي هرطقوا دول جيت منين الهرطقات؟ الهرطقات جت من فهم غير سليم للنصوص. يقول لك اريوس ده كان بيؤمن بايه؟ كان بيؤمن بكذا كذا كذا كذا. طب ما هو ايمانه اصلا مبني على الكتاب المقدس، قرأ الكتاب خرج بفهم غير سليم فقالوا ان ده منحرف عن الايمان المسيحي. طب القساوسة والرهبان دول اللي وضعوا القانون الإيمان اللي أخذ من آيات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، مش ده مبني على فهمهم هم؟ إيه اللي يضمن لنا إن فهمهم هم هو الفهم الصحيح؟ وان كلامهم اللي مكتوب في قانون الايمان ده ما يطلعش اصلا هرطقات. مفيش حاجة تضمن لنا. هل لو قرأ اي انسان الكتاب المقدس سوف يخرج بنفس قانون الايمان بدون اي اختلاف مع قانون الايمان الحالي؟ انا لو قرأت الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وقلت انا هعمل لكم الخلاصة في المصاصة كده زي ما حرنكش بيقول، وهكتب لكم بقى قانون الايمان ده عصر الكتاب المقدس ويعني عصيره وهو ده الايمان واللي ما يؤمنش بيه لا يعتبر مسيحيا، هل لو انا جيت اكتب حاجة زي كده هكتب قانون إيمان زي ما هم كتبوه؟ مستحيل. كولين بول هيقرأ الكتاب هيطلع بفهم مختلف، دكتور آدم هيقرأ الكتاب هيطلع بفهم مختلف، حرنكش هيقرأ الكتاب هيطلع بفهم مختلف، التاعب هيقرأ الكتاب هيطلع بفهم مختلف، كل واحد هيكتب قانون إيمان غير التاني. طب احنا ايش ضمننا ان الناس اللي اجتمعوا وكتبوا القانون ده هم فعلا الفهم السليم؟ هل لو قرأ اي انسان الكتاب المقدس سوف يخرج بنفس قانون الايمان بدون اي اختلاف مع قانون الايمان الحالي؟ أم أن كل شخص يقرأ الكتاب المقدس سوف يخرج بفهم مختلف وقانون إيمان مختلف؟ وما هو الضامن لنا أن فهم هؤلاء القساوسة والرهبان هو الفهم الصحيح للكتاب؟ إذ أن القانون تم وضعه بعد المسيح بمئات السنين ولم يطلع عليه أحد من تلاميذ المسيح. هذا الموضوع من أكبر أسباب الاختلافات بين الطوائف المسيحية. كل واحد بيقرأ الكتاب يطلع بفهم مختلف. المسيح بطبيعة واحدة؟ لا، ده بطبيعتين. انت مش واخد بالك، ده أصل النص ده بيقول كذا والنص ده بيقول كذا. طب الروح القدس منبثق من الابن؟ لا، ده من الابن والآب. انت نسيت تقرأ النص ده. طب والنص ده بيقول ايه؟ مريم العذراء مطهرة، ما مش شايلة الخطية الأصلية؟ لا، دي شايلة. انت ما خدتش بالك من النص ده ولا ايه؟ وهلم جر. كل واحد يقرأ الكتاب يطلع بفهم معين، هو ده إيمان المسيح. إذ كل طائفة تقرأ الكتاب وتفسره كما يوافق عقيدتها الخاصة وهواها. ملحوظة: كون إيمانك بقانون الإيمان المسيحي معناه انك بتنتمي لطائفة مسيحية معينة. فكل طائفة مسيحية لها قانون الإيمان الخاص بها. كون انك تؤمن بقانون الإيمان المسيحي معناه انك بتنتمي الى طائفة مسيحية معينة. وقلنا ان القانون ده من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا، فانت كده كونك ان انت امنت بقانون ايمان معين يبقى انت كده المسيحي وكفرت كل بقية الطائف. الأقباط الأرثوذكس التابعين للكنيسة المصرية لهم قانون إيمان مسيحي خاص به، وهذا هو القانون الذي سوف نقوم بعرضه الآن. الكاثوليك التابعين للفاتيكان لهم قانون إيمان مسيحي خاص بهم. البروتستانت أتباع مارتن لوثر لهم قانون إيمان مسيحي خاص بهم. شهود يهوه لهم قانون إيمان مسيحي خاص بهم. وأصلا كده كده الشهود يهوه دول الطائفة المغضوب عليهم، معظم الطائف المسيحية تضطهد هذه الطائفة ولا يعتبروهم مسيحيين أصلا. فكل طائفة لها قانونها، وكل طائفة بتقول إن من لا يؤمن بقانونها لا يعتبر مسيحي. حلو أوي. ندخل بقى في شيء من التفصيل عن قانون الإيمان المسيحي. أسباب وضع قانون الإيمان المسيحي. أريوس هو السبب. أريوس وقانون الإيمان النيقاوي. بيقول لك إيه بقى؟ بعد ظهور أريوس الذي قال إن السيد المسيح هو خليقة ثانوية وليس واحد مع الآب أو معادل له، عقد مجمع مسكوني للمباحثة في هذه القضية، وهو ما يعرف بالمجمع المسكوني الأول أو مجمع نيقين. وبعد دراسة طويلة دامت أشهر وضع قانون الإيمان، حتى كلمة الذي ليس لملكه انقضاء. هنعرض نص القانون، قانون الإيمان كامل، و هنقول باختصار يعني ان المجمع النقاوي ده، المجمع نيقية، كتبوا قانون الإيمان لغاية الجزء الخاص بالأب والابن بس، نفضوا للروح القدس ونفضوا لكنيسة واحدة جامعة ونفضوا لقيامة الأموات. قالوا بقى بعديها بقى بعد فترة ظهرت هرطقة ضد الروح القدس، وهذه الهرطقة أيضا لم ترفض لاهوت الروح القدس بشكل كامل، بل قال أحدهم أنه لا يستطيع أن يقول على الروح القدس مجرد ملاك، ولا يستطيع أن يقول أن الروح القدس هو الله، فقد كانوا في اختلاف. فجاء النص الثاني من قانون الإيمان المعروف ب قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني في المجمع المسكوني الثاني. احنا قلنا ان الاولاني اقيم في سنة 325 والثاني اقيم في سنة 381، يعني سنة 381 كانوا ايه، اكملوا دينهم وحطوا قانون إيمان. طيب حلو قوي. قانون الإيمان ده بيقول ايه؟ قانون الإيمان ده بيقول الآتي: نؤمن بإله واحد. نقطتين من أول السطر. إيه الإله الواحد ده؟ الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى. ده أول أقنوم من الإله الواحد. طيب إيه تاني؟ قال لك: وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس على يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. لغاية هنا ده اللي اتكتب في سنة 325. طيب لما قال لك الهرطقة التانية ظهرت وفي ناس بتهرتل وتقول لك الروح القدس ومش الروح القدس، لا احنا لازم ايه، نضع حد للموضوع ده. قاموا عملوا ايه بقى؟ كتبوا جملة كده صغنونة عشان يجبروا بيها خاطر الروح القدس، وقالوا: ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب ومع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء. وقال لك: ونؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد. كده تم بحمد الله قانون الإيمان المسيحي. الجزء الثاني اللي هو نؤمن بروح القدس لغاية ننتظر قيامة الموتى، ده اتكتب سنة 381، والجزء الأولاني اتكتب 325، وهم قالوا بكده ده قانون الإيمان المسيحي، من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا. طيب قالوا لك لا، بس يعني في شوية حاجات كده، يعني فروقات ما بين الطوائف في قانون الإيمان. احنا قلنا كل طائفة بقى ليها عقيدتها بقى، ولازم تظبط لها قانون الإيمان وتأيفه على مقاسها. فعملوا ايه؟ في سنة 1054 أضاف الكاثوليك كلمة المنبثق من الأب والابن. قانون الإيمان مفروض بيقول لك برب واحد يسوع المسيح، مش عارف ايه، لغاية نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب. لا، هم قالوا لا، مش من للأب بس، من الأب والابن. ففي ناس تقول لك منبثق من الأب، وناس أب وابن، دي طائفة ودي طائفة. مع العلم أنه إلى الآن يوجد قانون الإيمان بدون كلمة والابن في الفاتيكان منحوتة باللاتيني واليوناني، وقد قام قداسة البابا يوحنا بتلاوة قانون الإيمان مرتين بدون ذكر كلمة والابن. ده بيقول لك ان ده مفروض الايمان الكاثوليكي بان الروح القدس منبثق من الاب والابن، لكن القانون الايمان المنحوت على الصخر باللغة اللاتينية واليونانية عند الفاتيكان اللي هو رئيس الكاثوليك نفسه، المرجع الاعلى للكاثوليك، السيد بابا الفاتيكان قدس سره، مش مكتوب فيها والابن، هم ضايفينها كده من عندهم يعني. البروتستانت برضو بيقولوا منبثق من الاب والابن، يعني ايه؟ قال لك مش مشكلة يعني، مش هنعاند كتير. والارثوذكس هو ده القانون الايمان اللي احنا قريناه، هو ده بتاع اقباط مصر. طيب تعليقات وتساؤلات بسيطة من مجرد قراءة القانون لأول مرة. هنقرأ القانون تاني ونعلق عليه مقطع مقطع. نؤمن بإله واحد، اسمه ايه الإله ده؟ هل الإله اسمه يسوع؟ هل الإله اسمه يهوه؟ هل الإله اسمه إلوهيم؟ الإله ده اسمه ايه؟ مجهول، ما يعرفوش اسمه. نؤمن بإله واحد، ايه يعني؟ ما اسم هذا الإله؟ ما تعرفلوش اسم. هل اسمه الله؟ هل اسمه كريشنا؟ هل اسمه بوذا؟ هل اسمه كسرى؟ اسمه ايه الاله؟ لا، هم ماشيين على البلد اللي انت فيه، الهك سميه على اسم الهه، يعني سروا بلدنا كده. عايش في مصر، مصر معظمها مسلمين، الههم اسمه ايه؟ الله، يبقى سميه الله. وده اللي حاصل في الكتاب المقدس. طيب يقول لك نؤمن بإله واحد، الآب ضابط الكل. هل من ضمن الكل الابن والروح القدس؟ يعني هل الآب ضابط الابن والروح القدس؟ طيب نؤمن بإله واحد، الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى. حلو قوي. طب هل في خالق آخر مع الآب؟ الروح القدس خلق مثلا؟ الابن خلق، يقول لك الاب هو اللي خلق كل حاجة. طيب ماشي، وبرب واحد يسوع المسيح. طيب الاب يعني مش رب، الاب الخالق ملوش ربوبية؟ مش مشكلة. ابن الله الوحيد، يعني ايه يعني لفظة غريبة؟ هو كان له ابناء قبل كده مثلا؟ اه كان فيه ابناء كتير. النص طبعا باللغة الانجليزية مش ابن الله الوحيد، ابن الله المولود الوحيد. ألا من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. المولود من الآب قبل كل الدهور. فزورة، عروستي، يعني إيه المولود من الآب قبل كل الدهور؟ الولادة حدث لازم له توقيت. طب اتولد إمتى؟ قبل كل الدهور. طب قبل كل الدهور ده يعني نقطة، يعني فين الزيرو بوينت عندك؟ ما هو أكيد كان الآب وحده ولم يكن معه آخر، كان أحد فرد لوحده، وبعد كده اتولد الابن. أكيد كان في لحظة من اللحظات الآب كان لوحده، أكيد، لأن الولادة حدث ولازم له توقيت، فهم اضطروا يحطوا له توقيت. طب امتى التوقيت؟ قبل كل الدهور بقى. فالزورة مولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق. اتنين آلهة يعني؟ عندنا اتنين آلهة دلوقتي. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق. الله، نؤمن بإله واحد وبعدين إله حق من إله حق؟ تتفهم إزاي دي يعني؟ مولود غير مخلوق. فزورة، إزاي مولود غير مخلوق؟ يعني إيه؟ فهموها لنا دي. زي البكتيريا مثلا بينشطر وينفصل لجزئين، يقول لك مولود غير مخلوق. طيب ماشي، اللهم الاعتراض. مساوي الأب في الجوهر، كلام مش واضح. ازاي يعني ايه ازاي مساوي للأب في الجوهر؟ طب الروح القدس مساوي للأب في الجوهر؟ كلام مبهم. الذي على يده صار كل شيء. امال الاب عمل ايه؟ مساوي الاب في الجوهر، قلنا هل الروح القدس ليس مساوي للاب في الجوهر؟ بعدين الذي على يده صار كل شيء، معناها ايه يعني؟ يعني الابن هو اللي خلق كل حاجة؟ امال الاب عمل ايه؟ هل الاب برضه خلق كل حاجة؟ طب ما الاب مكتوب عنه في الاول ان هو اللي خلق كل حاجة. مين اللي خلق بالظبط؟ الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسان. الإله صار إنسان، جميل جدا، الإله صار إنسان. وجلس على يمين الله الآب، يبقى دلوقتي عندك إله حق الأولاني، الآب، وإله حق التاني الابن، والاتنين قاعدين جنب بعض في السماء. وبيقول لك عن المسيح انه يدين الاحياء والاموات، يدينهم، يدين الاحياء والاموات، والاب هو ضابط الكل. تناقضات غريبة. وبعدين الروح القدس الرب المحيي، ويقول لك الابن رب واحد يسوع المسيح، بقى فيه رب محيي ورب يعني عامة كده مطلقة. وبعدين لفظ غريب جدا عن الروح القدس، يقول لك يسجد له ويمجد مع الاب والابن. سبحان الله، ثلاثة مختلفين يعني، كل واحد بتسجدوا له شوية. قانون إيمان سهل وبسيط جدا وليس فيه أي صعوبات في الفهم يعني، الحمد لله ما شاء الله. طيب لما قال، اتفضل، نؤمن بإله واحد، الإله ده المفروض بحسب الإيمان المسيحي هو الإله المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، مع إن الكتاب المقدس بيوضح إن الإله الحقيقي الوحيد هو الآب. أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك من بداية القصة. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت أي الآب الإله يعني المعبود الحقيقي يعني المستحق للعبادة، وحدك يعني لا يشترك معك أي كائن آخر، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يبقى لما قال الإله الحقيقي وحدك ده كان بيقصد الآب. بولس نفسه بيقول في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثامن عدد رقم 6: لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. الإله الواحد هو الآب. وبيؤكد بولس إن الإله الآب هذا هو إله الابن اللي هو إله يسوع المسيح، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح. الآب مهيمن على الابن وهو إله، والمسيح اعترف بيها صراحة في إنجيل يوحنا لما قال: أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. حتى في رؤيا يوحنا اللاهوتي قالها 4 مرات: إلهي إلهي إلهي إلهي، من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسم جديد. حتى إن الآب هذا هو إله اليهود، واليهود ما كانوش بيؤمنوا بثالوث ولا كانوا بيؤمنوا بشيء، أجاب يسوع: إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا، أبي هو الذي يمجدني، الذي تقولون أنتم أنه إلهكم. إله اليهود هو الآب. وإله اليهود هذا هو أيضا إله الأرواح، يعني الروح مخلوقة، والآب أو إله اليهود الإله المعبود الوحيد المستحق العبادة هو إله الأرواح. اللهم إله أرواح جميع البشر، ليوكل الرب إله الأرواح. يبقى الملخص المفيد: نؤمن بإله واحد في الحقيقة، هذا الإله هو الآب، الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى. كل ما سيأتي بعد هذه الفقرة بتوضح العقيدة اللي القرآن الكريم بيكفر المسيحيين عشانها، اللي هو: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. عفوا. ومن نص الآية الأخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. بدأوا يقولوا ان احنا بنؤمن بإله واحد الإله الآب، وبعدين رب واحد يسوع المسيح. طب مين الرب في نظر المسيح؟ المسيح بيقول: احمدك ايها الآب رب السماء والأرض. يعني المسيح بيقول الآب هو الرب، النصارى بيقولوا لا، المسيح هو الرب. متى 11:25: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. لوقا 10:21: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. تلاميذ المسيح قالوا بأن رب السماء والأرض في نص أعمال الرسل 17:24: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن فيه هياكل مصنوع بالأيادي. خالق العالم وكل ما فيه ده الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، هو برضه رب السماء والأرض وهو الرب. لكن تأليها للمسيح زورا وبهتانا قال لك برب واحد يسوع المسيح. المسيح يقول: لا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. أي لا تدعو لكم ربا على الأرض، لأن ربكم واحد الذي في السماوات. لكن اللفظة المستخدمة مع المسيح من قبل تلاميذه معناه زي ما هو مكتوب في العهد الجديد: فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقال: ربي، الذي تفسيره يا معلم أين تنكث. يبقى لما تلاقي التلاميذ بيقولوا للمسيح ربي أو يا رب، زي ما المسيح بيقول في نصوص أخرى: كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب، صنعنا قوات وعجائب باسمك. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، ألسنا باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. يا رب يا رب، أي يا معلم يا معلم. طيب بيقول لك برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. منين الوحيد؟ الكتاب المقدس بيقول في لوقا 3:38: آدم ابن الله. في أخبار الأيام الأول عن سليمان: هو يبني لي بيتا وأنا أثبت كرسيه للأبد، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا، ولا أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك. عن يعقوب عليه السلام إسرائيل يقول: فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك: اطلق ابني ليعبدني. عن داود عليه السلام في المزامير 2:7: أنت ابني أنا اليوم ولدت. بني إسرائيل كلهم لكي يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن أن يقال لهم: لستم شعبي، يقال لهم: أبناء الله الحي. يبقى منين؟ ابن الله الوحيد. لا، مش هو ابن الله الوحيد، هو على حسب العقيدة المسيحية في النسخة الإنجليزية من قانون الإيمان المسيحي، ابن الله المولود الوحيد. القرآن الكريم بيقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في النص اللي بعديه بيقول لك: المولود من الآب قبل كل الدهور. يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. المولود من الآب قبل كل الدهور. مولود امتى؟ لازم توقيت، فقال لك قبل كل الدهور. اله من اله، نور من نور، اله حق من اله حق. بقوا كم اله؟ 2 اله. طب نؤمن باله واحد، طيب بعدين اله حق من اله حق. مولود غير مخلوق. الكتاب المقدس يقول المسيح مخلوق. في نص رؤيا يوحنا اللاهوتي 3:14: بداية خليقة الله. كورنثوس الأولى، كولوسي 1:15: بكر كل خليقة. مساوي للآب في الجوهر. في الحقيقة كلمة الجوهر دي مش موجودة في الكتاب المقدس خالص، فاحنا بنحاول نشوف ايه الصفات اللي ممكن يكونوا مشتركين فيها. فقلنا القدرة مثلا، المسيح قال: الحق الحق اقول لكم، لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا. وقال: انا لا اقدر أن أفعل من نفسي شيئا. الإله الحقيقي قال: أنا الله القدير. إله العهد القديم قال: أنا الله القدير. المسيح يقول: لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسي شيئا، وقال: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. طب في المشيئة، في المشيئة، مشيئتين مختلفتين. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسماء دين ودينوناتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي، هذه مشيئة المسيح اركنها على جنب، بل مشيئة الآب الذي أرسلني. نص آخر، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي، اركن مشيئة المسيح على جنب، بل مشيئة الذي أرسلني. في العلم، علم الساعة، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. أدي العلم، الآب يعلم علم الساعة، المسيح لا يعلم علم الساعة. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن. ولا الابن، اركن المسيح على جنب، ما يعرفهاش إلا الآب، الآب لوحده فقط يعرف علم الساعة. طب العظمة والمكانة؟ لا، أبي أعظم مني، المسيح يقول أبي أعظم مني، يقول أبي الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل، مش فقط المسيح. يعني هو قال أبي أعظم مني، وبعدين قال لك لا، ده مش أنا بس أعظم من الكل. طب الذات أو الجوهر؟ بنص صريح، ما هماش ذات واحدة، ما هماش جوهر واحد، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، آدي جوهر الآب وذاته، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، كل واحد له حياة في ذاته، ذاتين مختلفتين، كل واحد له حياة في ذاته. حتى في العدد كأعداد بنعدهم واحد اتنين، ادي الاب رقم واحد، ادي الابن رقم اتنين. في نص يوحنا لما المسيح كان بيكلمهم بيقول لهم وان كنت انا ادين فدينونتي حق لاني لست وحدي، بل انا ادي رقم واحد والاب رقم اتنين. طب بيبين لهم اكتر، وأيضا في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق، فين الرجلين؟ أنا هو الشاهد لنفسي، أدي رقم واحد، ويشهد لي الأب الذي أرسلني رقم اثنين. طب الماهية والمادة؟ يعني بص احنا هنوصل لأبعد الحدود، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. طب هل المسيح روح؟ انظروا يدي ورجلي إني أنا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وبعد كل ده يكتب في قانون الإيمان مساوي الآب في الجوهر، بكل بساطة يضرب بكل النصوص دي عرض الحائط ويقول لك مساوي للآب في الجوهر. يقول الذي على يده صار كل شيء، ازاي؟ هو مين اللي خلق؟ الآب اللي انتوا قلتوا ضابط الكل، خالق الكل، ما يروى ما لا يرى، ولا الابن؟ مين فيهم الخالق؟ النصوص اللي احنا قلناها في اعمال الرسل، الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا اذ هو رب السماء والارض. والمسيح يقول احمدك ايها الاب رب السماء والارض، يبقى مين اللي خلق العالم وكل ما فيه؟ الاب. بعدين يقول لك الذي على يده صار كل شيء، عن المسيح قال له، تضارب في الأقوال. الذي من أجلنا نحن البشر. آه، عاوز يخليها قضية عامة، يقول لك ده المسيح جه للبشرية كلها علشان يفدي نفسه، والكلام ده خطأ من واقع الكتاب المقدس قبل أن يكون من واقع القرآن الكريم. القرآن الكريم بيتكلم عن المسيح، بيقول ورسولا إلى بني إسرائيل، والإنجيل بيقول لك إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، والمسيح يقول لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وضح لتلاميذه لما جه يرسلهم عشان يبشروا، قال لهم اوعى يا ابني انت وهو تروح حتة هنا ولا هنا خارج اسرائيل، احنا ملناش دعوة بالعالم دي، هم اسرائيل وبس. هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم الى طريق امم لا تمضوا، اوعى الى مدينة للسامريين لا تدخلوا، اياه بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضال. يبقى ازاي يقول لك من اجلنا نحن البشر وتخليها لكل خلق الله؟ يقول لك من اجل خلاصنا نزل من السماء يا سيدي، والكتاب المقدس بيقول لك انه نزل من السماء علشان يبشر بملكوت الله، في انجيل لوقا 4:43 إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت، لأني لهذا قد أرسلت. نص محكم تقول إنه من أجل خلاصنا نزل من السماء. ارمي النص المحكم اللي بيقول لأني لهذا قد أرسلت أني أبشر المدن الأخرى بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت، لا أعمل عليه علامة إكس كده واشطبه وبالكوريكتور وامسحه وقول له من أجل خلاصنا نزل من السماء. قضية بقى انه ولد من مريم العذراء وصار انسانا، وقضية التجسد فالكتاب المقدس بيقول لاني انا الرب لا اتغير، ما ينفعش هو كان اله بعد كده في زمن من الازمنة يتحول ويكون انسان. عنده بيقول لك ان في البدء كان الكلمة، وهم في معتقدهم الكلمة هو المسيح، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، وبعدين ايه اللي حصل؟ الكلمة صار جسدا، الله اصبح جسد، منافي للنص الاصلي اللي بيقول لاني انا الرب لا اتغير. قضية الصعود إلى السماء وقضية الصلب اللي هو صلب عوضنا في عهد بيلاطس وتألم ومات، دي قصة يعني قصة لوحديها، نبقى نفرد لها محاضرة تانية إن شاء الله. حوار الصلب ده، صعد إلى السماء ليس فيه خلاف، يقول لك جلس على يمين الله الآب، تعددية في الألوهية. وبعدين يقول يدين الأحياء والأموات، المفروض في عقيدتهم بيقولوا إنه هيدين لوحده، لكن الكتاب المقدس ما بيقولش إنه هيدين لوحده، يقول حق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، اللي هم تلاميذ المسيح. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. يبقى آدي إيه 12 ديان. وأكدها في نص آخر وقال: لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل 12. وبولس قال لك احنا لازم نقول من حظ جانب، وقال: ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين لمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ عندهم الملائكة بيخطئوا وهيدخلوا نار جهنم والعياذ بالله، وهم هيدينوا الملائكة. والمصيبة الكبرى ان المسيح سيدين الاحياء والاموات وهو ما يعرفش ميعاد الساعة، لان ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. الله المستعان. سيدين الأحياء والأموات ولا يعرف أصلا ميعاد الديمونة. يقول لك الذي ليس لملكه انقضاء، والكتاب بيقول إن كان للمسيح ملك وسلطان فهذا الملك والسلطان سيزول يوم القيامة. في كورنثس الأولى 15-24: وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الآب، متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة. طب هل دي عامة؟ لا، ده هيوضح ان الكلام ده ساري على المسيح هو كمان، لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. اخر عدو يبطل هو الموت، لانه اخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع، فواضح انه غير الذي اخضع له الكل. ومتى اخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. بعدين يقول لك الذي ليس لملكه انقضاء. والنص الذي يقول نؤمن بالروح القدس، قلنا ان الارواح كلهم لهم اله، فخر على وجههما وقال: اللهم اله ارواح جميع البشر، وليوكل الرب اله ارواح جميع البشر رجلا على الجماعة. وقضية الانبثاق مختلف عليها بين الطوائف، وقصة مع الأب والابن يسجد له ويمجد، يعني ثلاثة يسجد لهم مع بعضهم وكل واحد يتسجد له شوية ويقول لك احنا موحدين. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة، هو 5000 كنيسة، 5000 كنيسة، كنيسة الأرثوذكس المصريين، كنيسة المورمونز، كنيسة الكاثوليك، كنيسة البروتستانت، الكنيسة المعمدانية، وعيش حياتك في الكنيسة الواحدة الجامعة. ويقول نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، والمعمودية كانت رمز للتوبة، حيث أن التائب كان يغسل نفسه في الماء وكأنه يغسل نفسه من الخطايا والذنوب. وآخر حاجة في القانون يقول لك وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد. آخر حاجة هنقرأ العجب العجاب من موقع تبشير مسيحي بعنوان المسيحية في سطور. يقول: كل من ابتغى الخلاص وجب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيمان الجامع العام للكنيسة المسيحية. طبعا قلنا إن كل كنيسة مع نفسها، كنيسة مورمون، كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت، شهود يهوة، معمدانية، كل كنيسة براحتها. كل من ابتغى الخلاص وجب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيمان الجامع العام للكنيسة المسيحية. كل من لا يحفظ هذا الإيمان دون إفساد يهلك هلاكا أبديا. يعني اللي مش هيعترف بالقوانين دي هروح النار. بيقول لك ايه بقى؟ بيتكلم عن الثالوث. هذا الإيمان الجامع هو أن تعبد إلها واحدا في ثالوث وثالوثا في توحيد. يا سيدي لا نمزج الأقانيم ولا نفصل الجوهر، إن الأب أقنوم والابن أقنوم والروح القدس أقنوم، ولكن أب والابن والروح القدس لاهوت واحد ومجد متساوي وجلال أبدي معا، كما هو الأب كذلك الابن كذلك الروح القدس. الأب غير مخلوق، الابن غير مخلوق، الروح القدس غير مخلوق. الأب غير محدود، الابن غير محدود، الروح القدس غير محدود. الأب سرمد والابن سرمد وروح القدس سرمد. شوف بقى الحتة السحر بقى، ولكن ليسوا ثلاثة سرمديين بل سرمد واحد. وكذلك ليس ثلاثة غير مخلوقين ولا ثلاثة غير محدودين، بل واحد غير مخلوق وواحد غير محدود. يا سيدي يعني شغل ولا الحاوي. وكذلك الآب ضابط الكل والابن ضابط الكل والروح ضابط الكل، ولكن ليسوا ثلاثة ضابط كل. اوعى يعني تحس ان هم ثلاثة، لا ده هم واحد. وهكذا الاب اله والابن اله والروح القدس اله، ولكن ليسوا ثلاثة اله. انا عارفك هتعدهم ثلاثة بس هم مش ثلاثة. وهكذا الأب رب والابن رب والروح القدس رب، ولكن ليسوا ثلاثة أرباب. خلي بالك ما تعدش، اوعى تعد. نقول لك أب وابن ما تعدش، هما واحد. وكما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعترف بأن كل من هذه الأقانيم بذاته إله ورب، كذلك الدين الجامع ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة آلهة وثلاثة أرباب. يعني الأب رب والابن رب وروح القدس رب، ما تقول هم كل واحد فيهم بذاته إله ورب، لكن ما تقولش إن احنا بنعبد ثلاثة. اوعى، حاشا حاشا. فبيقول لك بقى: كما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعترف بأن كل من هذه الأقانيم بذاته إله ورب. يعني الأب إله ورب والابن إله ورب وروح القدس إله، بس اوعى تقول ثلاثة. كذلك الدين الجامع ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة آلهة وثلاثة أرباب. فالأب غير مصنوع من أحد ولا مخلوق ولا مولود، والابن من الآب وحده غير مصنوع ولا مخلوق بل مولود. والروح القدس من الاب والابن. خد بالك ان الاب هو الاصل لكل شيء، والروح القدس من الاب والابن، ليس مخلوق ولا مولود بل منبثق. فاذا اب واحد لا ثلاثة اباء، وابن واحد لا ثلاثة ابناء، وروح قدس واحد لا ثلاثة ارواح قدس. ليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعده، ولا من هو أكبر ولا أصغر، ولكن جميع الأقانيم سرمديون معا ومتساوون. ولذلك في جميع ما ذكر يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث والثالوث في وحدانية. كلام رائع. كلام خطير. إذا من شاء أن يخلص عليه أن يتأكد هكذا في الثالوث. طبعا كلكم فهمتوا الثالوث. طيب وبعدين بيتكلم عن المسيح ويقول لك وأيضا يلزم له الخلاص أن يؤمن كذلك بأمانة بتجسد ربنا يسوع المسيح، لأن الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأن ربنا يسوع المسيح ابن الله، هو إله وإنسان في نفس الوقت، هو إله من جوهر الآب. الفكر الوثني بتاع هيركليز، كنا بنتفرج زمان على هيركليز ويقول لك الإله زيوس حب مش عارف واحدة من الأرض، فبقى هيركليز إله لأبوه وإنسان لأمه. الفكر نفسه بيتكرر بالملي في الإيمان المسيحي أهو، مجبناش حاجة من عندنا، لأن الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأن ربنا يسوع المسيح هو ابن الله، هو إله وإنسان، هو إله من جوهر الآب مولود قبل الدهور، وإنسان من جوهر أمه مولود في هذا الدهر. إله تام وإنسان تام، كائن بنفس ناطقة وجسد بشري، مساو للآب بحسب لاهوته ودون الآب بحسب ناسوته. يعني بص بقى هيجي لك نص يقول لك أنا لا أقدر يبقى ده ناسوته، يقول لك دفع عليه كل سلطان يبقى ده لاهوته، يقول لك أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد يبقى ده ناسوته، يقول لك مغفورا لك خطاياك يبقى ده لاهوته. ويعني على كده بقى إيه بالفهلوة تعرف. هو وإن يكن إلها وإنسانا إنما هو مسيح واحد لا اثنان، ولكن واحد ليس باستحالة لاهوته إلى جسد بل باتخاذ الناسوت إلى اللاهوت. كلام يعني عروستي بصراحة ما تفهمش. واحد في الجملة لا باختلاط الجوهر بل بوحدانية الأقنوم، لأنه كما أن النفس الناطقة والجسد إنسان واحد كذلك الإله والإنسان مسيح واحد. هو الذي تألم لأجل خلاصنا ونزل إلى الهاوية. خد بالكم الحتة دي في العقيدة غير موجود في الكتاب المقدس إطلاقا. هو الذي تألم لأجل خلاصنا ونزل إلى الهاوية أي عالم الأرواح، وقام أيضا في اليوم الثالث من بين الأموات وصعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الآب الضابط الكل. بعدين بيتكلم عن الأموات بيقول لك ومن هناك يأتي ليدين الأحياء والأموات، الذي عند مجيئه يقوم أيضا جميع البشر بأجسادهم. ده طبعا مخالف للكتاب المقدس، الذي عند مجيئه يقوم أيضا جميع البشر بأجسادهم ويؤدون حسابا عن أعمالهم الخاصة، فالذين فعلوا الصالحات يدخلون الحياة الأبدية والذين عملوا السيئات يدخلون النار الأبدية. طبعا ده مش إيمان مسيحي خالص، ده كلام كله في الكليتش تبشيري، لأن هم بيقولوا اللي يؤمن بالصلب والفداء يدخل الجنة، اللي ما بيؤمنش يدخل النار، ما فيهاش حوار يعملوا صالحات، ما فيش صالحات احنا عندنا. هتؤمن بالصلب والفداء والمسيح مات علشانك وكرمالك والخاطر عيونك تدخل الحياة الأبدية، ما امنتش ان المسيح مات كرمالك وعشان خاطرك تدخل اتون النار جهنم الأبدية. وبعدين يقول لك هذا هو الإيمان الجامع الذي لا يقدر الإنسان أن يخلص بدون أن يؤمن به بإيمان ويقين. سيبك خالص بقى من بقالنا ساعة وربع بنتكلم في قانون إيمان مسيحي وأنا بقول لكم قانون إيمان المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، بحيث أنه من لا يؤمن بهاتين الجملتين لا يعتبر مسلما وانتهت القضية. والشهادة معناها ان انا اقر بقلبي ناطقا بلساني انه لا معبود بحق الا الله، واقر بقلبي ناطقا بلساني ان محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. والدليل من القرآن الكريم سورة آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي سورة طه، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وفي سورة المؤمنون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي سورة النمل، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي سورة القصص، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وفي سورة غافر، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وفي سورة التغابن، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى ده أول جزء من قانون الإيمان الإسلامي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب الجزء الثاني، الجزء الثاني محمد رسول الله في سورة الفتح، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في سورة التوبة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. في سورة الأحزاب، في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي دقيقتين عملنا قانون الإيمان الإسلامي. قصادكم قانون الإيمان المسيحي اللي بقالنا ساعة وربع بنشرح فيه، وقانون الإيمان الإسلامي في سطرين، وقلنا أدلته في دقيقتين، واختار ما شئت. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.